ستة أو سبعة أقوال. ومن الأقوال أن هذه زيادة لا تخالف المزيد، فالعدد ما لم يكون العدد مفهوم العدد عند الأصوليين ضعيف، يعني ذكر 27 لكن 25 قالوا كان في أول الأمر 25، يعني زيادة فضل من الله عز وجل. أول الأمر كان يعني ما ذكر 25 درجة ثم جاء الزيادة، فالزائد لا يخالف المزيد، الزائد لا يخالف ماذا؟ المزيد. على كل الله أعلم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. وإلا ذكروا نحو ماذا؟ من ستة أقوال في المسألة في حيث عقب الجلد، من ستة أقوال ذكروا نحو ستة أقوال في المسألة في حيث الجلد بين حديث 27 وحديث ماذا؟ 25 ماذا؟ درجة. ما هو الرأي؟ الله أعلم. أقول فضل الله واسع، فضل الله ماذا؟ واسع. ثم بعد ذلك الموصول بالتضعيف هنا تفضل صلاة المنفرد، تفضل أي صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين مدى درجة. هل معنى ذلك يعني أن هذه الصلاة لا تصل للإنسان؟ ولا سيأتي إن شاء الله معنا أن درجات السبع وعشرين ودرجات الخمسة وعشرين إنما هي فيما يتعلق بالمساجد، إنما هي فيما يتعلق به المساجد. هذا السياق معناه أنها تفعل في المسجد، تفعل في المسجد، أي معنى أن الأجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في المسجد، إنما هو بدأ في المسجد. فلو صلى إنسان في بيته، والمصلي الذي يصلي في بيته على حالين، إما أن يصلي عمدا في ترك صلاة الجماعة فيصلي جماعة في بيته، يصلي جماعة بدأ في بيته. نقول هذا الرجل على حالين، هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل غير مدرك، نقول هو يأثم على ترك صلاة الجماعة إذا كان ممن يسمع النداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتم على الأعمى. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يتحصل على 27 درجة أو على 25 درجة، خلافا لمن قال من الفقهاء أن تقييم ملاء صلاة ملاء المنفرد وصلاة ملاء يعني تبطل على صلاة المنفرد، أي صلاة الجماعة على صلاة بعد المنفرد، قالوا لأن الغالب على من صلى في بيته يصلي منفردا. معنى ذلك يقولون من حيث الحكم إذا صلى في بيته جماعة لن يتحصل على 27، بغض النظر هل هو آثم أو غير آثم. هذا قول لبعض العلماء وهو ضعيف جدا، قول ضعيف جدا. في الصحيح أن أجل 27 وأجل 25 إنما هو جماعة في المسجد، إنما هو جماعة في المسجد. القسم الأول هو أن هذا الإنسان كما قلنا صلى عمدا في بيته، لأنه يسمع النداء ويستطيع أن يأتي إلى الصلاة، فصلى في بيته بيتحقق أمران: الأمر الأول أنه يأثم، والأمر الثاني أنه لا يتحصل على 27 درجة، خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون في قوله تقطر عن صلاة الفن. هذا في الغالب إذا صلى الإنسان في سوق أو بيت يصلي منفردا، لكن لو صلى جماعة قد يحصل على 27 درجة، وهذا هو ضعيف جدا، هذا هو ضعيف جدا عند المحققين. على كل هذا الإنسان ينال أمران: الأمر الأول أنه يأثم، والأمر الثاني ولو صلى جماعة في بيته، ولو صلى جماعة في بيتي الأمر الثاني أنه لا يتحصل على جماعة. لكن إذا خير الإنسان قد تخلف عن صلاة الجماعة في بيتي، أين الأكمل له؟ أن يصلي جماعة في بيتي أو يصلي منفردا؟ أن يصلي في مسألة ثالثة الآن، نقول الأولى لك أن يصلي جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث أبي بن كعب شاهد معناه أن صلاة الرجل هذا مع الرجل أزكى من صلاة الوحدة، صلاة الثلاثة وصلاة الاثنين، يعني صلاة الثلاثة أيضا أفضل من صلاة ماذا؟ الاثنين، لا حتى ما سيأتي معنا. فلا شك أن كون يعني يصلي جماعة هذا أفضل ما لو صلى منفردا، لكن هل يلحق الإثم؟ في إشكال عندنا، هل يعني ينال على ينال ماذا؟ درجات 27 أو 25 وما ينال، هذا الثواب إنما يكون بالمسجد، هذا الثواب إنما يكون ماذا؟ بالمسجد. تبطل صلاة المنفرد، يعني ماذا تبطل على صلاة المنفرد؟ أي صلاة ماذا؟ الجماعة بسبع وعشرين درجة، لو صلى في سوق أو صلى في بيته. هذا القسم الأول، صلى في سوق أو صلى في بيته عمدا، الأمر الأول كما قلنا يأثم، والأمر الثاني لا يتأثر على الأجر. فلو صلى جماعة نقول تؤجر، يعني ماذا؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد. كما صلي مع اثنين ثلاثة فإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الوحدة، في الحق في حديث يعني في حقي الحديث حديث ماذا؟ أبي ابن كعب، ولكنه يأثم ولا يتحصل على 27 درجة. طيب هذا حال القسم الأول. حال القسم الثاني، حال ماذا؟ القسم الثاني الذي ماذا يعذر، الذي ماذا يعذر. فلو صلى وكان معذورا، صلى في بيت جماعة، كان معذورا صلى في بيت ماذا جماعة، نقول باعتبار الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وعشرين درجة، بخمسة وعشرين درجة، يعني هذا إنسان صلى في بيته وكان معذورا، وعادته أن يصلي في المسجد جماعة، لكن منع هذا عذر من الأعذار، فهذا من حيث المعنى العام يؤجر كأنه صلى بسبع وعشرين درجة، بخمسة وعشرين درجة، لكن فعله بالفعل في بيته، لكن الذي يصلي بالفعل يعني خمسة يعني ماذا في المسجد، لكن الذي يصلي أن هذه الصلاة 25 درجة 27 درجة في حق من يصلي في المسجد، فهذا إنسان معذور. نقول يؤجر باعتبار النية، كما في حديث أبي موسى أن العبد إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله هذا صحيحا ماذا يقيم باعتبار الأجر العام، لكن كأجر 27 درجة في المساجد فقط، هذه في المساجد. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، هذا يعني يتعلق بالمعذور، يتعلق هذا بالمعذور. طيب تأتي المسألة أيضا التي بعدها، هذه المرأة تشهد الصلاة جماعة في المسجد مع الرجال، هذه المرأة تشهد الصلاة جماعة في المسجد، أي استأذنت من زوجها أو ذهبت إلى المسجد، ما في إشكال، صلت جماعة في المسجد، هل تتحصل بصلاة جماعة في المسجد على 25 درجة على الحديث الأول، أو على 27 درجة على حديث ماذا؟ ابن عمر، أو أن هذه المرأة ليس لها إلا أجر واحد؟ الصحيح الثاني أنه ليس لها إلا أجر واحد. لماذا؟ لأن من خوطب ماذا بين الجماعة في المسجد ويتحصل على أي 27 درجة أو 25 درجة إنما هو الرجال، فلو صلت مع الرجال في المسجد صلت جماعة في المسجد أجر واحد ودرجة ماذا واحدة، فالذي رجح هذا رجح ماذا الحافظ ابن حجر الحافظ ماذا ابن رجب من المتأخرين علامة ابن تيمين. لماذا؟ قال لأن الخطابات الآمر بالصلاة جماعة في المسجد ويترتب عليها إثم 25 أو 26 في حق الرجال، فلو صلت جماعة في المسجد تتحصل على درجة واحدة، تحصل على درجة مناة واحدة، فإن الذي يفوت بالصلاة على سبيل الإيجاب في المساجد إنما هم الرجال، فإذا صلت يحصلها يعني مناة يحصلها باعتبار كثرة، باعتبار مناة الكثرة صلاتها في المعرض إلى آخره، وكان هذا يخاطب مناة الرجال، لكن تحصل على 27 درجة هذا ممنوع عند الحافظين كرجل نحجر رجح القول من المتأخرين العلامة ابن تيمين. والسبب أن الخطابات تعاني تخاطب الرجال، أن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم تعني مدى الرجال، تعني مدى الرجال. يبقى معنا أيضا مسألة أخرى، فلو صلى الإنسان كما قلنا في بيته في غير ما عذر، صلاة الرجل مع الرجل أزكى، فلو صلى مع امرأته هل الحديث مفهوم صلاة الرجل مع الرجل؟ صلاة الرجل مع الرجل، فقال أنا أصلي مع امرأتي، يقول هذا الإنسان هل أجر يعني صلاة الرجل يعني مع الرجل أزكى من صلاة مدى وحده؟ باعتبار أنه ترك الجماعة ويأثر ولا يتحصل على 27 درجة، لكن هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب كما سيأتي معنا وهو صلاة الرجل مع الرجل؟ هل الحديث مفهوم؟ قال العلماء مفهوم حديث صلاة الرجل مع الرجل هذا يسمى مفهوم لقب، هذا يسمى به مفهوم اللقب. مفهوم اللقب عند العلماء من أضعف المفاهيم. معنى ذلك نرجع إلى مسألة مرت معنا وهي الجماعة تنعقد مدى بالاثنين، سواء كان الذي يصلي معك يعني مدى يعني امرأته أو صلى معك رجل آخر، فإن الجماعة تنعقد مدى بالاثنين، تنعقد مدى بالاثنين، ومعنى ذلك أن المرأة تدخل في ذلك. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل هذا يسمى عندهم مفهوم مدى لقب، لقب من أضعف المفاهيم. فلو صلت المرأة مع الرجل، صلت المرأة مع الرجل هو من أرحامها محارمها، فإن هذه تعتبر ماذا؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى المعنى. طيب بقيت عندنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة تفضل على صلاة المنفرد ب 27 درجة، يعني صلاة الجماعة، صلاة ماذا؟ الجماعة في المسجد تفضل على صلاة المنفرد في سوقه وفي بيته ولو صلى ماذا؟ جماعة، ولو صلى ماذا؟ جماعة. يبقى عندنا ماذا؟ إنسان، يبقى عندنا ماذا؟ إنسان يقول أنا سأصلي مع الجماعة الثانية، سأصلي مع الجماعة ماذا؟ الثانية، يتعمد هذا ماذا؟ الأمر. يقول هذا الذي يتعمد هذا الأمر يقول المسجد هذا مقام في جماعات، فيتأخر يحصل التقصير والتفريط، فيأتي فيصلي جماعة في الجماعة الثانية، هذا ينال أمران، الأمر الأول أنه آثم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء يعني بالجماعة الأولى، يعني بالجماعة الأولى. بعض الناس قد يقصر ويفرط يقول أنا أصلي جماعة ثانية، لا تأثم يا أخي، ولو يأتي للمسجد تأثم على ترك الجماعة، فإن الخطابات إنما تحمل الجماعة الأولى، هذا أمر. الأمر الثاني أنك لو صليت جماعة في الجماعة الثانية لا تحصل على أجر 27 درجة ولا على أجر 25 درجة، فالمعنى بال 27 وال 25 هي الجماعة الأولى، هي الجماعة الأولى. طيب عندنا إنسان آخر تأخر لعذر، تأخر ماذا؟ لعذر، وما حصل من تقصير ولا تفريط ولكنه ما أدرك الجماعة في المسجد، فصلى في الجماعة ماذا؟ الثانية، صلى ماذا في الجماعة الثانية، وفي نية يريد الجماعة، نقول باعتبار النية أنت تتحصل، باعتبار النية أنت تتحصل على أجر 27 درجة أو على أجر 25 درجة، لكن الجماعة الثانية التي أقيمت إنما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا؟ من يتصدق عليه؟ يعني بمضاعفة ماذا؟ يعني صلاة الرجل مع الرجل، صلاة الرجل ماذا مع الرجل، لكن هل ينال أجر من صلى في الجماعة ماذا؟ الأولى؟ نقول إذا كان حريصا، إذا كان ماذا حريصا ففاتته الجماعة الأولى. عندنا حديث أبي موسى البخاري يدل على أنه يؤجر من حيث المعنى العام، لكن من حيث المعنى الخاص لا كان 27 درجة و 25 ماذا درجة، لكن باعتبار أنها جماعة، ولأنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صدقة، بأن ماذا صدقة من الصدقات، بأن ماذا من يتصدق على هذا، أي كأن الفرض أي الزكاة هي في الأولى، كأن الزكاة هي في الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: فمن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، فإنما هي صدقة من الصدقات. هذا يدل على هذا المعنى. لهذا قال عليه رحمه الله: وتفضل. طيب، بقي عندنا بسبع وعشرين درجة. ما معنى الدرجة هذه؟ ما معنى الدرجة هذه؟ قال العلماء: المقصود بها المضاعفة، أي أن الإنسان الذي يصلي جماعة كأنه صلى 27 صلاة، كأنه صلى 27 صلاة أو صلى 25 مدى صلاة. هذا الذي صلى منفردا في بيته أو في سوقه أو صلى جماعة، إنما صلى صلاة واحدة، فذاك الذي صلى في الجماعة كأنه صلى الصلاة 27 درجة. والحسن والحسنة بعشر أمثالها، فهذا الذي صلى بعد منفردا والحسنة بعشر أمثالها له مدى عشر حسنات، وهذا الذي صلى منا جماعة، هذا الذي منا صلى جماعة من حيث الأجر ب270 حسنة، لأن الصلاة يعني مدى الحسنة بعشر أمثالها، تضرب عشرة في 27 يطلع مدى 270 حسنة. هذا حال الذي يصلي مدى يقوان جماعة، حال الذي يصلي، هذا معنى المضاعفة، هذا معنى الدرجات ومعنى المضاعفة. تضعف يعني مدى صلاة الفرد على مدى صلاة منام، تضعف صلاة منام الجماعة، تفضل على صلاة المنفرد أي صلاة الجماعة ب27 درجة، المقصود بالدرجة الأجر والمضاعفة، الأجر والمضاعفة أي يتضاعف له مدى الأجر، يتضاعف له مدى الأجر، فكأنه صلى 27 صلاة أو 25 مدى صلاة حسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر مدى أمثالها. هذا بخلاف الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: هي خمس في العمل وخمسين في الميزان، خمس في العمل وخمسين مدى في الميزان. قال العلماء يعني أنشر هذا مدى الحديث: لا، خمسين في الميزان باعتبار الحسنة بعشر أمثالها، ولكن كأنه صلى بالفعل خمسين مدى صلاة. يختلف كون الإنسان بالنية وكون الإنسان بالفعل، كون الإنسان بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: القاتل المقتول مدى في النار، قالوا: قد عرفنا القاتل، عرفنا القاتل أنه قتل فكان من النار، لكن المقتول قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا. فقال العلماء: من اجتمع في قلبه الحرص مع الفعل أعظم إثم عند الله جل وعلا، أعظم إثم عند الله جل وعلا. فهذا الآن فيما يتعلق خمس في الميزان، خمس مدى يعني مدى في يعني مدى في التكليف، وهي خمسون مدى في الميزان، وهي خمسون مدى في الميزان. قال العلماء: لا يعني أن المسألة باعتبار الحسنة بعشر أمثالها، لا، كأنه صلى بالفعل، فاجتمع في هذه الصلاة أي الخمسين صلاة كأنه صلىها بالفعل مع النية، بخلاف هذه الأحاديث 27 مدى درجة إذا كان الإنسان معذور من حيث الأجر العام. لكن يختلف الإنسان صلى في المسجد فيتحصل على الأجر باعتباره، باعتبار النية وباعتبار مدى الفعل، وذاك باعتبار النية. ومن قام بالعمل، من قام ماذا بالعمل، قام بعمل مع النية أعظم، لكن ماذا أعظم، فهذا عمل ونية، وذاك نية دون ماذا عمل، فالأول أعظم أجرا عند الله جل وعلا، الأول أعظم ماذا أجرا عند الله جل وعلا. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: قال: وتفعل في المسجد، تفعل هذه الصلاة في المسجد، أي بمعنى تتعين، هذا المقصود من كلام الشيخ، تتعين في المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. المقصود بهذه الصلاة تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد إلى آخره، يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة في المسجد، الصلاة جماعة في المسجد في المكان الذي ينادى لها، في المكان الذي ينادى لها. على هذا سبحان الله الأماكن التي هي أشبه بالمصليات إذا كان الإنسان معذور، أشبه بالمصليات إذا كان الإنسان مدام معذور. العلماء اختلفوا فيه، هل ينال 27 درجة؟ هذا الإنسان عنده إدارة، عنده عمل، عنده شركة، فجعل ماذا؟ مصلى، إنما مصلى في بعض الصلوات، لا على أنه مسجد، لا على أنه ماذا؟ مسجد. من العلماء من قال: هذه الصلاة الرجل مع الرجل أزكى من الصلاة الوحدة، في أجر هذا الأمر، يؤجر باعتبار هذا المعنى، أما يكتب لأنه يتحصل على 25 درجة أو 27 درجة، قالوا: هذا إنما يكون في المساجد، هذا إنما يكون في المساجد. من العلماء قال: فضل الله واسع، والأول من حيث التحقيق أولى، والأول من حيث التحقيق أولى. لهذا ماذا يقول الشيخ عبد الله؟ وتفعل في المساجد. فما ضابط هذا المسجد؟ ضابط هذا المسجد الذي ينادى فيه الصلوات الخمس، أصبح وقفا وينادى فيه الصلوات الخمس، إقامة فيه الصلوات الخمس. هذا هو المقصود. قال وتفعل في المسجد، أي أن هذا المبحث الذي مر معك الآن إنما يأتي على المساجد، إنما يأتي على المساجد. هذا قال تفعل في المسجد، أي تتعين هذه الصلاة في المسجد، تتعين هذه الصلاة في المسجد. إذا قال أنا سأصلي في بيتي أو في سوقي جماعة، تأثم ولا أجر، تأثم ولا أجر. وإنما على النبي صلى الله عليه وسلم المساجد، إنما على. وإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، إذا كان ذاك الرجل سيتحصل على 27 درجة و 25 درجة، ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسمع من أقنع؟ قال فأجب. فمعنى ذلك تفعل في المساجد، تقول تتعين في المساجد، تتعين هذه الصلاة في المساجد، أي هذه الصلاة المأمور بها. والذي رتب عليه الشارع الأجر العظيم 27 درجة و 25 درجة إنما هي ما في المساجد، إنما هي في المساجد. ثم بعد ذلك شرع في يعني المفاضلة في المساجد، شرع الشيخ عليه رحمه الله في ذكر المفاضلة في المساجد. فلما قالوا تفعل في المسجد والعتيق أفضل، المحسوب القديم قبل ذلك فيما يتعلق بالمفاضلة في المساجد. ثبتت المفاضلة في المساجد، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاضل في المساجد من حيث أجري الصلاة، من حيث ماذا أجر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد عليه الصلاة والسلام ماذا بألف ماذا صلاة. واختلفوا في المسجد ماذا الأقصى، اختلفوا في المسجد ماذا الأقصى، جاءت 540 بكة، وجاءت ماذا 250 على 250 مدى، أجل 250 مدى صلاة حسن بالدفع كما يقال، وحسن هذا بالدفع حسن ماذا شيخ الألباني عليه رحمه الله. أما 500 على النصف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لم يذكر. على كل ثبتت المفاضلة فيما يتعلق بالصلاة بعض المساجد، ثبتت المفاضلة فيما يتعلق بالصلاة ببعض المساجد. فكل إنسان يصلي الفرض في المسجد ماذا الحرام أو النفل في المسجد ماذا الحرام بألف صلاة، أي مئة ألف صلاة، أي كأنه صلى مئة ألف صلاة. يعني أنت الآن صلي صلاة الظهر في المسجد الحرام، أي كأنك صليت هذه الصلاة بالفعل مئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة. ليست المسألة 27 ولا 25 درجة، ليست المسألة 25 ولا 27 ماذا درجة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة. معنى ذلك أن المفاضلة قد ثبتت في المساجد، أن المفاضلة قد ثبتت في المساجد، وقد جاء بها ماذا النص. ننظر بعد ذلك الثاني، هل ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ذكر المرتبة الأولى. ما هي المرتبة الأولى عند الشيخ عليه رحمه الله؟ المسجد العتيق أفضل، أي المسجد القديم، المسجد ماذا القديم الذي بني قديما، الذي بني ماذا قديما. هل في دليل أو تعليل؟ هل في دليل أن يدل على هذا الفضل أن يأتي بعد المساجد الثلاثة؟ يأتي الفضل بعد المساجد ماذا الثلاثة من حيث ماذا أفضلية الصلاة ومضاعفة ماذا الصلاة؟ هل في دليل أو أن المسألة فيها تعليل عند الفقهاء؟ إنما عندهم تعليل لا دليل. ما هو التعليل في هذا؟ قالوا لأن هذا المسجد القديم قد كثرت فيه الصلاة، قد كثرت فيه ماذا الصلاة، فكان مكان للعبادات، كان مكان ماذا للعبادات، كثرت فيه ماذا العبادة. هذا معنى. المعنى الثاني، حتى لا يهجر المسجد القديم، فالصلاة فيه أولى من الجديد، الصلاة فيه أولى من الجديد. التعليلين عند الفقهاء، التعليل الأول لكثرة العبادة فيه، كثرة العبادة فيه هذا أمر يدل على فضله، هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لا يهجر هذا ماذا المسجد، ما عندهم تعليل لا دليل، ما عندهم إلا التعليل، وما عندهم دليل على ماذا هذه المفاضلة، أن القديم مقدم على الجديد، أن القديم مقدم على الجديد فيما يتعلق الصلاة على فيه. قال وكذلك الأكثر جماعة، المسجد الذي تكثر فيه ماذا الجماعة أفضل من المسجد الذي تقل فيه ماذا الجماعة. هل في دليل أو تعليل أيضا؟ نقول في دليل، حديث أبي بن كعب، عندنا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل ماذا مع الرجل أزكى من صلاة وحده، صلاة يعني ماذا وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كفر فهو أحب إلى الله. حديث أبي بن كعب فهو أقرب إلى التصحيح والتفسير، لأنه يدور على من على إسحاق السبيعي والشعب عنه وابن المبارك وجمع إسحاق عن كذلك يعني ماذا؟ عن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، وقيل عن أبيه عن أبي بن كعب، حصل ماذا؟ خلاف على أبي إسحاق السبيعي. والراوي عنه شعبة، وشعبة إذا روى عن يعني واحد من الثلاثة المدلسين عن قتادة وعن الأعمش وعن أبي إسحاق فقال قد كفيتكم ملا كفيتكم ملا التدليس ثلاثة. فلو روى هذا الحديث بالعكس أو الراوي شعبة ثم أن هذا الحديث ثابت، لأنه لا يروي عنه إلا ما كان مسموعا له من عنه. هذا كفينا فيما يتعلق به إذا كان الراوي عن ماذا شعبة ماذا الحجاج، والحديث من طريق شعبة الحجاج وجاء من طريق ابن المبارك عن أبي إسحاق عن أبي ملان بصير عن أبيه عن أبي بن كعب، فظاهر الحديث التحسين أو التصحيح، وهو حديث ماذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص على المفاضلة بكثرة الجمع. عندنا مسجد يصلى في مدى 20، وعندنا مسجد يصلى في مدى 50 أفضل، لكن لا شك أنه مدى أفضل باعتبار المعنى العام، لا يترك الإنسان إلا يترك مسجد يعني جاري يترك مدى المسجد الذي بجانبه. مر معنا مسألة على هذه، فمن حيث المفاضلة أن المسجد الذي تقتل في مدى الجماعة أفضل من المسجد الذي تقل في مدى الجماعة الذي تقل في مدى الجماعة. قالوا كذلك الأبعد، وكذلك مدى الأبعد. قبل ذكر ماذا الأبعد أيضا، قبل ذكر ماذا الأبعد، فإن المسجد أيضا المسجد الذي فيه الفقهاء وفيه العلماء وفيه ماذا القراء أولى من المسجد الذي خرجنا، أولى من المسجد صلي فيه أولى صلي ماذا فيه أولى يعني ماذا من غيره. وأيضا من حيث ماذا المفاضلة أن المسجد الذي تقام فيه السنة أولى من المسجد الذي لا تقام فيه السنة، وهكذا تجعل المساجد على المفاضلة. متى تكون؟ إذا استوت عندك المساجد تذهب إلى هذا وتذهب إلى هذا، عندك مثلا بجانبك الآن أمامك المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، وعندك بجانب هذا المسجد القديم عندك المسجد الذي تكفر فيه الجماعة، عندك المسجد أيضا ماذا الذي تكفر فيه الجماعة، وعندك المسجد الذي فيه الفقهاء والعلماء والقراء أيضا، وعندك المسجد أيضا ماذا الذي تقام فيه مجلس، عندك هذه المساجد هكذا المساجد تجعلها كأنها ماذا مرصوصة أمامك. ما هو الذي يفضل؟ الشيخ مشى على الترتيب، الشيخ مع الفقهاء مشوا على هذا ماذا الترتيب من حيث الفضل. الصلاة صحيحة، أما الصلاة صحيحة، لكن اعتبار الأفضل، اعتبار الأفضل ماذا من المساجد يكون على الترتيب الذي ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله. لكن مسألة المسجد القديم إنما ذكر تعليلا، ذكر الفقهاء تعليلا ولم يذكروا دليلا، ذكروا تعليلا ولم يذكروا دليلا على هذه ماذا المفاضلة بخلاف باقي المساجد، بخلاف باقي ماذا المساجد ففيها ما يدل على يعني المفاضلة، فيها ما يدل على المفاضلة. ثم بعد ذلك ختم عليه رحمه الله بذكر المسجد الأبعد، بذكر المسجد الأبعد قال وكذلك الأبعد، هذا أيضا ماذا فيه مفاضلة أن المسجد البعيد أولى من المسجد القريب. جاء يعني حديث جابر بن عبد الله في الصحيح، جاء يعني حديث جابر بن عبد الله في الصحيح أن بني سلمة أو كانوا بعيدين، كانوا ماذا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فخلت يعني ماذا خل المكان من جانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مكان خالد، في مكان خالد بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا بالنقلة، هموا ماذا بالنقلة، يتركون ديارهم أي مكانهم فيقربون من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سلم هذا بالكسر هكذا أرادوا على القرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يخلو المكان بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، بني ماذا سلمة دياركم، بني سلمة ماذا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. الآن يأتي الإعراب، يأتي الإعراب بني سلمة دياركم، فما إعراب دياركم؟ عند النحو عندك خالد بني سلمة دياركم، ما إعراب دياركم؟ ها؟ إيش إعراب؟ عندك خالد بني سلمة يا رب. ها؟ عندك الآية الحرام مبتدا، مبتدا مرفوع عندنا بني سلمة ديار تكتب أعذارهم. سمع أعذار ديار ها؟ يعني ماذا؟ أيوة يعني هو ماذا منصوب بفعل ماذا؟ محذوف، يعني مفعول به بفعل ماذا؟ محذوف تقديره الزمن. السؤال الذي أكبر منه تكتب، لماذا جزمه؟ عندك يا عبد الرحمن لماذا قال تكتب ما قال تكتب؟ قال تكتب بالجزم، لماذا جزمه؟ مع أن ما نرى جزمه. أخلي عبد الرحمن قليلا، لماذا قال تكتب ما قال تكتب؟ لماذا جزمه مع أن ما نرى جزمه؟ تعرفون جوازه من الجوازه؟ عندك طيب ها احسن ما شاء الله والله بارك. مجزوم بجواب الطلب، مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب، اي فان تلزموا تكتب، مجزوم بالطلب هذا مجزوم. اي تكتب في باب النحو؟ تذكر في الروميه او المتممه او في الخطر؟ ها لا يوميا عندكم ما شاء الله، لأنه يذكر متأخرا، يذكر في المتممة أو يذكر في القطر، بعضهم يذكر إلا في القطر. هذا مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب، فإن تلزموا تكتب، فإن تلزموا ماذا؟ تكتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ لما أرادوا القرب من مسجد عليه الصلاة والسلام وخالف الديار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ابقوا ماذا؟ مكانكم تكتب، يعني ماذا؟ آثاركم تكتب ماذا؟ لكم ماذا؟ الآخار أي الأجر. كون الإنسان أبعد يعني ممشى من المسجد فلا شك أنه يؤجر، لا شك أنه ماذا؟ يؤجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزموا هذا ماذا؟ المكان، إلزموا هذا ماذا؟ المكان. وهذا استدلال الشيخ، قال كذلك الأبعد أي أن المسجد الأبعد أفضل من حيث الأجر للمسجد الأقرب. قد مرت معنا أحاديث، مرت معنا ماذا؟ أحاديث أن الإنسان لو توضأ في بيته وأحسن ماذا؟ الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لا ينهز ماذا؟ إلا الصلاة، لم يمشي ماذا؟ لم يخطو ماذا؟ خطوة ماذا؟ إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها ماذا؟ خطيئة. وكلما كثرت ماذا؟ الخطى إلى المساجد يؤجر الإنسان ماذا؟ عليها، يؤجر الإنسان ماذا؟ عليها. وهذا لا يعني أن الإنسان دائما يتباعد، لا يعني هذا الإنسان، يعني إنسان جاء إلى مكان يستطيع أن يسكن بجانب المسجد، فقال لا أنا أسكن بعيد عن المسجد، يتكلف ماذا؟ حتى يتكلف السعي إلى المسجد، لا، أنت بقيت في مكانك يكتب لك ماذا الأجر. فكون الإنسان يتعمد، يعني إنسان عنده مسجدان أحدهما قريب والآخر ماذا بعيد، فيذهب البعيد من أجل الأجر، أو يقصر ماذا الخطى، هذا في التكلف، وقد نهينا ماذا عن التكلف، لكن قدر الإنسان عنده مكان بعيد إلى عن المسجد، بعيد ماذا عن المسجد، فلا شك أنه ماذا يؤجر أكثر من الإنسان ماذا بالقرب من المسجد باعتبار الخطى إلى المساجد. وأيضا مر معنا حديث ذاك الرجل الذي يعني ماذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يعني ماذا لا تفوته ماذا، لا تفوته مدى الصلاة، لا تفوته مدى صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لو اتخذت حمارا يعني تركب ماذا عليه، يعطيك ماذا الرمضاء والحرب، يعطيك الرمضاء ماذا والحرب. فقال إني لا أحتسب ماذا مشيتي ورجعتي، أحتسب مشيتي من المسجد ورجوعي ماذا من المسجد. وهذا الحديث يبين أنه مسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال قد قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الله له ماذا ذلك ماذا كله، كتب له الأجر ماذا كله، معناه أن الإنسان يذهب العبادات فيؤجر عليها، ورجوع من العبادات أيضا ماذا يؤجر ماذا عليها. فالأبعد وكذلك ماذا الأبعد أي من حيث الترتيب في المساجد، يقول الإنسان أبعد ماذا ممشى، أبعد ماذا ممشى يكتب للإنسان ماذا الأجر، يكتب للإنسان ماذا الأجر، سواء مشى على أقدامه أو مشى على سيارة على الصعيد، مشى على أقدامه أو مشى على سيارة، فإن هذا الإنسان يؤجر، فإن هذا الإنسان ماذا يؤجر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وإرشاد أن يبقى ماذا في مكانهم حتى يتحصلون على هذا الأجر، حتى يتحصلون على الأجر العظيم. الشيخ علي رحمه الله ذكر هذه المفاضلة، ذكر المفاضلة بين المساجد، ذكر المفاضلة بين المساجد. فكما قلنا منهم ما ذكر عليه، يعني منهم ما قام الدليل عليه، ومنهم ما لم يقم عليه الدليل، وإنما قام على عليه التعليل، قام على تفضيل ماذا؟ التعليل لا الدليل، التعليل ماذا لا الدليل. هذا الذي قصده الشيخ علي رحمه الله من ذكر المفاضلة بين المساجد، من ذكر المفاضلة بين المساجد. قال عليه رحمه الله: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا بإذنه. لا يؤم أي بمعنى لا يتقدم الجماعة، لا يتقدم يصلي بجماعة في مسجد، هذا المسجد له إمام راتب. يعني الشيخ عليه رحمه الله يقسم المساجد إلى قسمين، الشيخ في هذا من خلال كلامه باعتبار وضوح كلامه وباعتبار مفهوم كلامه يقسم المساجد إلى قسمين، مساجد عليها أئمة راتبين للدولة، عليها ماذا؟ أئمة ماذا؟ راتبين ماذا للدولة، ومساجد لا إمام راتب عليها، ومساجد لا إمام. والغالب في هذه المساجد التي ليس لها إمام راتب، الغالب على المساجد هذه التي ليس لها ماذا إمام راتب، مساجد قد تكون مساجد الأسواق، قد تكون مساجد الطرق للمسافرين، الغالب أن هذه المساجد يعني ما فيها إمام راتب، ما فيها إمام راتب. فالحديث لا يعني هذا، الأمر الشيخ ما يعني هذا ماذا مثلا، ولكن الشيخ عليه رحمه الله يعني المسجد الذي عليه إمام راتب، لهذا المسجد إمام ماذا راتب، الموظف ماذا من الدولة. فلا يؤم ماذا في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا ماذا بإذنه، إلا أن يتأخر. ذكر مستثنيات، ذكر ماذا قيودا، القيد الأول أن تكون هذا الإمام في المسجد، القيد الثاني أن يكون لهذا المسجد إمام ماذا راتب، القيد الثالث لابد أن يكون ماذا بإذنه، لابد أن يكون ماذا بإذنه. فإذا أما في مسجد قبل ماذا إمامه ولكن ماذا بإذنه، هذا ما في ماذا إشكال، هذا ما في إشكال. قبل الدخول في تفاريح هذه المسألة وتقاسم هذه المسألة، وهي المسألة بعد مهمة، نتكلم على مسألة قد تكثر في الأسفار، قد تكثر ماذا في الأسفار قبل الرجوع على تقاسيم الحديث، قبل الرجوع على تقاسيم هذه الألفاظ التي ذكرها الشيخ، وهي ألفاظ مهمة جدا، ويترتب عليها ربما بطلان صلاة، وربما بعد تأثيم، تأثيم وبطلان الصلاة على قول، والقول الثاني التأثيم مع عدم بطلان ماذا الصلاة، لكن ما سنخوض هذه المسألة لأن عليها ماذا تفريعات، تبقى في ما يتعلق مسألة تكثر في الماذا في الأسفار. يعني تجد بعض الناس جماعة، تجد بعض الناس ماذا جماعة مسافرين، بعض الناس جماعة مسافرين ينزلون في قرية من القرى أو في مدينة ماذا من المدن، وعندهم عجلة على السفر، عندهم ماذا عجلة على السفر، وهذا المسجد يعني الآن أدن فيه، الآن ماذا أدن فيه، فتجد بعضهم يقيم جماعة مسافرين، لأن الإقامة يعني ستبقى نحو ثلث الساعة الربع الساعة، وهؤلاء ماذا مسافرون يريدون ماذا يصلوا جماعة ثم ينطلقون ماذا في سفرهم، هل يصح لهم هذا الفعل أن يصلي في مسجد، أن يصلي في مسجد جماعة مع وجود إمام راتب لهذا المسجد من دون إذن هذا الإمام؟ هم جماعة مسافرين، وهم جماعة ملا سيسافرون، ما سيبقون، ما سيبقون. لو تأخر يعني سيحصل عليه مشقة في السفر، سيحصل عليه مشقة في السفر، وهذه تحصل في باب الأسباب، ينزلون في مسجد لم يؤذن فيه إلى الآن، أو أذن فيه، أذن ملا فيه ولم تقم ملا الجماعة، فأرادوا أن يقيموا جماعة، أي هؤلاء ملا المسافرون أرادوا ملا أن يقيموا ملا جماعة، فما حكم هذه الجماعة في مسجد في مسجد ملا في مسجد له إمام ملا راتب من دون إذن هذا ملا الإمام؟ حكم هذه الصلاة أنها حرام، حكم هذه الصلاة أنها ملا حرام. ماذا يقال للمسافرين إذا أراد أن يصلي منفرد؟ ما في إشكال، والأولى إذا أرادوا أن يصلوا جماعة ينطلقون في الطريق ليصلوا الملا جماعة، أما أن يقيم جماعة في مسجد له راتب من دون إذن الإمام من أجل أن يسافر ليس هذا من الأعذار، ليس هذا ماذا من الأعذار. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الرجل ماذا؟ الرجل في رحله من دون إذنه، من دون إذنه. وهذا سيأتي معنا أن هذا نهي عام يشمل المسافرين ويشمل غير المسافرين. لماذا؟ لأن إمام المسجد هو سلطان المسجد، إمام المسجد كالسلطان في المسجد، فلا يؤم ماذا؟ الرجل ماذا؟ الرجل في سلطانه، أي سلطان المسجد، سلطان ماذا؟ المسجد، ماذا؟ مسجد، لو إمام راتب وصلى جماعة من دون إذنه فإنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من أبطل صلاته، من العلماء من أبطل صلاة المسافرين هؤلاء، من العلماء من أبطل صلاة هؤلاء ماذا؟ المسافرين. والسبب أن نهى النبي عليه الصلاة والنهي يعني ماذا؟ يقتضي ماذا؟ التحريم والفساد. والنهي يقتضي التحريم ماذا؟ والفساد. من العلماء من قال صلاة هؤلاء باطلة، صلاة هؤلاء جماعة في مسجد فيه إمام راتب من دون إذنه ولو كان على سفر، ولو كان على سفر يصلي في الطريق، يصلي جماعة ماذا؟ في الطريق، أو يصلي ماذا؟ فرادى في المسجد، يصلي فرادى ماذا؟ في المسجد. هذه الصورة تحصل بكثرة، هذه الصورة ماذا؟ تحصل بكثرة في الأسفار، إذ الجماعة في المسجد للمساجد فيقومون ماذا؟ جماعة من أجل يعني استعجال السفر، من أجل استعجال للسفر. حكم هذه الصلاة في هذا المسجد من دون إذن صاحب هذا المسجد هذا حرام، هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف يعني مساجد الأسواق اللي يصلي فيها كل أحد، مساجد الطرق يعني ينزل جماعة من المسافرين، ينزل جماعة من المسافرين في مسجد فيحصل أنهم يصلون ماذا؟ جماعة، يصلون ماذا؟ جماعة، ما في إشكال. لأن هذا المسجد ما له إمام راتب، هذا المسجد ما له ماذا؟ إمام راتب حتى يأتي ماذا؟ النائب. هذا مسجد سوء أو مسجد ماذا؟ طريق فلا يأتي عليه ماذا؟ النائب. أنا أقول أن هذه المسألة ماذا؟ مهمة، لكن سنأتي بعد ذلك ماذا؟ باقي ألفاظ كلام الشيخ عليه رحمه الله في هذه الفقرة، سنأتي ماذا؟ معنى أن تحت ماذا؟ باحث الأشياء هل تكره أو تحرم؟ ما هو الإذن؟ هل الإذن الحالي أو الإذن المقاري؟ إذا تأخر يعني هل لهم أن يقيموا ماذا؟ الجماعة؟ إذا تأخر ماذا الإمام إلى غير ذلك؟ هذه كلها مستأتين. نعم.